فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم فما كان جواب قومه إلا وتقطعون السبيل وتأتون